فتعلمت ازاي اصلي واصد وتعلمت حاجات كتير جدا. طب ليه طلعت من البيت رحت للشارع؟ مين طلعت؟ مامتي وبابا قالوا لك روح الشارع بس بدون سبب؟ وبعدين في الشارع كيف كنت تاكل تشرب وتنام في الشارع؟ مع اللي كانوا واخديني بيت هم اللي كانوا بياكلوني ويشربوني. وخلونك تضحك من الناس يعني في السيارات وبعدين تصير تاخذها لهم تعطيهم فلوس وهم يعطوك اكل وتشرب؟ كنت مبسوط ولا كنت تعبان؟ كنت تعبان. وكنت تنام في الشارع؟ كنت تنام في الشارع؟ خاف؟ كنت خاف؟ حاسس حاسس بالحر؟ اي. كنت تتمنى لو كنت في البيت يا عبد العليم ولا لا؟ كنت تتمنى كنت في البيت. كنت في البيت مع بابا وماما. تتمنى انك ترجع البيت ولا انت مبسوط هنا؟ لا دلوقتي ما اقدرش اقعد. ما تقدرش ترجع البيت؟ لا عشان ممكن يشوفوني تاني ويعملوني ويعملوني زي المرة اللي فاتت. ويطلعونك في الشارع. انت مبسوط هنا؟ أنا حقيقة قاعدة أحاول أفهم لماذا هم ينجبون الأطفال إذا كانوا لا يستطيعون أن يقوموا بحق هذا الطفل. شو بعد ذلك يؤخذ هذا الطفل ويرمى في الشارع؟ تخيلون معاي ما هي نفسية الطفل الذي بعد ما أصبح في الشارع أخذوا ناس وبدأوا يكسبون رزق على حساب هذا الولد. هو يسحب في الشارع علشان يجيب لهم فلوس عشان يعطونا لقمة ياكلها عشان يعيش. بالله عليكم في أم ترتاح أو تسعد أو أب لما يعرف أن ابنه يسحب في الشوارع وهو ابن عائلة وعنده أب وعنده أم داير في الشوارع عشان يسحب علشان من نفسه حتى علشان المجرمين هذول يستلزمون من وراء هذا الطفل. الطفل هذا أمانة في عنق الأب وفي عنق الأم. هذا الطفل أمانة في عنق الأسرة. هذا الكلام أنا قاعدة أقوله وأرجع وأقوله مرة ثانية ليس لأظهر مآسي موجودة ولكن الهدف أقول لمن يعيش مع أسرة أن يعرف غيره كيف عايش وأن يكون في قلوبنا شفقة ورحمة. هذه رسالة لكم لتعلموا قدر النعمة التي أنتم بها ولتتأملوا بهذه النعمة ولتشكروا الله وتحمدوا الله على هذه النعمة الكثيرة التي تحصلنا. انتهت المدارس وانتهت الامتحانات ويمكن معظمكم الان بدا يسافر مع اولاده في اجازه. انا وانا جايه القاهره للتصوير كانت كل زاويه في المطار عائله الام والاولاد مع بعض واللي رايح جنوب شرق اسيا واللي طالع على القاهره واللي مسافر لبنان. وكنت اشوف وانا عارفه اني راح اسجل حلقات عن اطفال الشوارع فكنت اشوف العائله سعيدين كله مبسوط وشايل الأغراض والشنط والألعاب ورايحين علشان يسافرون يقضون فترة إجازة في الصيف. فلما دخلت هنا في هذا المختبر مثل مختبر صغير للكمبيوتر للأطفال الأولاد، طبعا هو انتهت المدارس وبدأت إجازة صيفية بالنسبة لهم، يعني مشكورين أهل الجمعية ما قصروا، يعني ودوهم على البحر، طلعوهم، ودوهم الحدائق، حدث الحيوان، عندهم برنامج قراءة، برنامج حفظ قرآن، برنامج يعني عندهم فترات يجلسون فيها في غرفة الكمبيوتر هنا يلعبون الألعاب. لكن حقيقة ما في شيء تعوض عن وجود الواحد في هذه الفترات مع أم وأب، حتى لو كان ما فيها سفر، وجوده مع أم وأب هذا اللي دائما أذكر فيه، نعمة أنكم في أسرة وأنكم تحظون بوجود الأب والأم والأرحام حولكم. أنا بس حابة أقابل الأطفال هنا معي. محمد مصر إنه يعلمني كيف يلعب هذه اللعبة. محمد أنت تدخل معي في تحدي ولا أنت تغلبني ولا أنا أغلبك؟ أنا أغلبك؟ لا أنت راح تغلبني. يلا وريني اللعبة. لا وريني، أنا ما أعرف اللعبة. يلا يا محمد راح أطلع أنزل أروح يسار أروح فوق بدي أروح يسار. أنت متعلمني كيف أفوز؟ أيوة أنزل بعدين أطلع. أنا موت يا محمد، أنا لازم تعلمني ما أموت. أيوة أنت قبل شوي قلت لي ماما صح؟ أنا ماما بثينة. بعدين أرجع أنزل. أيوة شوية سنة وبعدين بروح يمين أنزل. أنت مبسوط أنت تعلمني محمد؟ أنت نفسك ترجع البيت تكون مع ماما وبابا ولا لا؟ ها؟ هناك أحلى؟ هنا أحسن؟ هنا أحسن، أوكي. طيب، كمل اللعبة؟ أطلع مرة ثانية؟ بس؟ أنزل سنة؟ أدخل يمين؟ أطلع؟ طب ايش الفايده؟ انت قاعد تعلمني كل شيء. اخذ الجواهر. طب ما اقول اخذ جواهر ماما بثينه. طيب اخذت الجواهر خلاص اطلع. وبعدين ايش بتصير لما تكبر؟ طبيب. تعرف ان انا ابني محمد طبيب؟ اخذت هذه الجواهر ولا الجواهر هذه؟ اخذ جواهر وحطلع اخذ جواهر هذه. يصير اخذ هذه؟ غلط. شكرا يا حبيبي يا محمد. خلاص عاوز تشجع لي اكثر. مشكور حبيبي يا محمد. العب العب يا شيخ العب. انا بصراحة كل لحظات قاعد فيها مع محمد، بس قاعد اتخيل لو كان محمد في البيت مع امه وابوه يلعب هذه الالعاب، ما هو الشعور اللي ممكن يعيشه محمد ويعيشه الاب والام؟ انا احس ان الله سبحانه وتعالى من علينا أحبانا بوجودنا في أسرة وفي عائلة. معظمكم موجود في البيت وكل واحد عنده في غرفته جهاز كمبيوتر يلعب، لكن لما يمل يخرج يلعب مع أمه ولا مع أبوه ولا مع أخته في البيت. نعمة وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجمعية وأن يعني يأجر من يقومون عليها. جميل ان الاطفال يكون ينادون المدرسات ماما والاساتذه بابا. هذه كلمات جميله قد افتقدوها، لكنهم يعيشون الان في الجمعيه مع المجموعه المسؤوله عن هذا العمل. الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يأجرهم جميعا. وصدقوني يعني ما هو بعيد ان نشوف هذا المجموعه من الاطفال انهم يكونون في مناصب كبيره، يكونون قاده ويكون لهم دور في المجتمع. لكن المسجد الأساسي والرسالة الأساسية هي لنا أن نعتبر ونتذكر فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نحن موجودين في أسرة، وأعتقد أنهما عايشين هذه المشاعر لكن عايشينها وسط المسؤولين والمسؤولات في هذه الجمعية المباركة.